هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. علمنا كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الاستغناء والاكتفاء، وفطم النفوس عن أن تسأل الناس شيئا حتى التافه الذي لا يضير، فكان أحدهم ينزل عن ناقته ليلتقط صوته ويرفض أن يكلف أحدا مناولته إياه. إن الناس يدلون أنفسهم، يقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا في أرزاقهم أو في آجالهم. والغريب أن الله قطع سلطان البشر عن الآجال والأرزاق جميعا، فليس لأحد إليهما من سبيل. فالناس في الحقيقة يستدلهم وهم نشأ من أنفس مريضة بالحرص على الحياة والخوف على القوت، والناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. مع أن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الصلة بالله تبارك وتعالى فيما ينوب ويروع، واليأس من الناس فيما لا يملكون فيه على الله بتا ولا يقدمون نفعا ولا ضرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. صدق الله العظيم. ويقول ابن القيم في مناجاة الله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ذلكم هو التوحيد الكامل، وذلكم ما يجب أن يستشفي به أولئك الضعاف المساكين الذين يريقون ماء وجوههم في التسكع على الأبواب والتمسح بالثياب والزلفى على الأعتاب. يريد الإسلام أن يجتث عوامل القلق في النفوس، وأن يكشف عنها الضيق حتى تتنفس في جو طليق. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إنه يقول ذلك لا ليقعد الناس عن التكسب الواجب، فهذا ظن الجهلة، لكنه يقول ذلك ليجمل الناس في الطلب ويخففوا من الإلحاح الشائن والتملق المعيب. وذلك سر القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه. فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. بهذه الوصايا الحارة رفع الإسلام قدر المستمسك به، وجعله ينقل أقدامه على الأرض مكينا كريما، ثم أوضح له أن هؤلاء الذين نتردد عليهم في حاجاتنا إنما هم ممر للعطاء أو مظهر للمنع. روي عن ابن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضل الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا ترده عنك كراهية كاره، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط. وهذا الحديث لا يعني جحود الصنيع ولا ازدراء الفضل لمن أسدوا الفضل، فإن الحديث يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولكن معناه ألا يستعبد المرء بمنة وصلته حتى تداس كرامته، فإن المنة لله أسبق، ولا يجوز للمعطي أن يقصد بهبته شراء الأنفس والتصرف فيها كما يحب، فإن هذا يحبط أجره، وكان ذلك القصد ولا يزال شأن الذين يؤتون لغير الله، ولذلك تأفف الأحرار من عطاياهم. أما الذين يعطون لله ويؤدون حقوق العباد ابتغاء وجهه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكافآتهم: من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، فإن لم يجد فليثن به، فإن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. أما تهيب الموت وتحمل العار طلبا للبقاء في الدنيا على أي صورة فذلك حمق، فإن الفرار لا يطيل أجلا، والإقدام لا ينقص عمرا. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. إن القضاء يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره، فكن عزيزا ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.